جاء الكتاب العزيز فكتاب ربنا ترى واضح اول آية منه هي البسمة كتاب ربنا ترى واضح اول آية منه البسمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب هي كتاب الحسان وبسم الله الرحمن الرحيم تحتاها هي كتاب الحسان وبسم الله الرحمن الرحيم تحتاها ثم كذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما خبر معنا قبل قليل من قول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى عراق العظيم وكذلك اقتداء بالانبياء من ربه الله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فهذه المساله الثانيه المساله الثانيه تذكر الاشاره الى ان كل الاحاديث التي هي كل امر لله لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم كل امر لله لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اخطا وفي روايه وفي روايه لا يبدا فيه من شر وفي رواية لا يبدأ فيه بذكر الله فكل هذه الأحاديث لا يصح منها شيء قال ذلك الإمام الدارقطني لما لا يصح شيء في هذا الباب وهو النص على البذل البذل كل واحد من ذاك فإذا أريد بسم الله الرحمن الرحيم كل هذا لا يثبت كما قال الإمام الدارقطني رحمه الله المسألة الرابعة في كون البسملة آية من الفاتحة قلت وهذا مذهب المالكية استغفر الله هذا مذهب الجمهور أيضا قلت وهو الراحل وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب المكان وبسم الله الرحمن الرحيم احدى هي سبب المكان وبسم الله الرحمن الرحيم احدى والحديث من حديث ابي سعيد بن المعلى وقد صححه العلامة الألباني قلت وهذا أظهر وهذا أظهر جاءت أنه يناسب أن يبدأ كتابه بماذا؟ بالبسملة لأن البسملة بداية المسألة الثانية قلت والغير المثمل عند المكاتبة كلمة مؤكدة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التنمية والاقتداء المثال الثاني في شرح البسملة الباء قيل للاستعانة وقيل للبركة كانه يقول أبدأ كتابي مستعينا بالله أبدأ كتابي مستعينا بالله أو أبدأ كتابي متدلسا بسم الله أو أبدأ كتابي متدلسا بسم الله قلت ولا مانع من حمل الباء هنا على المعنيين يعني ابدا ماذا؟ نقص ووجه الى الوجود لأن الله هو الجسم الأعظم، وهذا قول جيد، لأن الله لم يسمى، لأن غير الله لم يسمى به، هل تعلم له سمية؟ ولأن الأسماء الباطنية بمعنى أقول الله هو الرحمن، لكن لا يجوز أن نقول الرحمن هو ماذا؟ هو الله. تتعرف به كل الاسماء، لان اسم الجلالة تطلق على سائر الاسماء كما قال بالعلم من علماء ومشايخنا انه اسم جامع لمعاني جميع الاسماء، الاسم الجامع لمعاني جميع الاسماء، لذا تعرف به كل ماذا؟ كل الاسماء ولا يعرف هي الله. وإذا نرى أن اسم الجلالة لا يحصل على ذلك، هذا قول قوي، أن اسم الجلالة هو الاسم العلم والاسم الأعظم، واضح. وما فائدة من أن أسماء الله تتمايز هي بمعنى تتفاضل، وهذا ظاهر في جهة اللغة، والرحيم على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعلان، ووزن فعلان في اللغة أكثر من وزن ماذا؟ فعيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد جعل الله اسمي لماذا؟ الأعظم، بما يدل على تفاضل الأسماء. اسم الله العليم يدل على ماذا؟ على العلم والحياة والقدرة والفتح والقهر، بينما اسم اللطيف لا يدل إلا على ماذا؟ على النور. اسم الله العليم يدل على العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، لا يجوز على النطق الوحش، فدل ذلك على ان الاسماء تتفاضل. هنا مساله، لماذا قلنا اسم الرحمن باسم الرحيم؟ لماذا قلنا اسم الرحمن باسم الرحيم؟ قلنا لما ان كان اسم الرحمن على صفة ذاتية، واسم الرحيم دالا على صفة العلم، فالذي يتصف بشيء ذاتا قد لا يكون له فعلا، فهي العلم، لكن جاء اسم الرحيم ليثبت ان الصفة ماذا؟ ذاتية وماذا؟ وفعلية. هو السلام، ولكنه السلام الواقع على جهة التخفيف والتعظيم والمحبة، من الحمد هو الثناء، ولكن الحمد يفارق الثناء في ماذا؟ أن الحمد هو السلام على جهة الاختيار والتعظيم وماذا؟ والمحبة. وعليه فليس كل ثناء يقع على جهة الاختيار، وليس كل ثناء يقع تعظيما او محبة، وهذا هو الفرق بين الحمد والثناء او بين الحمد والمدح. من الاوصاف الملك وما أكثر من والملك قد يقع ماذا مصلحة وقهرا وقصرا يعني كان قد يمدع رجلا مدح مصلحته أو مدح قهر وقصر أجبر على ذلك بدفع شر ذلك أي كما مدح أقواه ملوكا بدفع شر وما مدحوه اختيارا إلى محل كان الحمد لا يكون إلا بالمستحق إن حمد بينما الناس قد يقع بغير هذا بغير مستحق قد يمدح من لا يستحق شيئا من المنازع على الإطلاق الحمد يكون محبة والملك يكون مصلحة وغاية الذي يمدح رجلا يمدح الذي مصلحة وغاية الحمد لا يكون فيه مبالغة يعني ما بالغت في الحمد المحمود يستحق بماذا بهذا الحمد لكن الممدوح المدح قائم على ماذا على المبالغة يعني لا يكون مدحا إلا إذا كان فيه مبالغة لما لا يستحق وماذا الممدوح فهل ترى تقول الرسول يستحق شيئا مما قاله المتلقي فيه من المدح أو هل ترى أيضا المعز لله الخاص من هذا يستحق شيئا مما قال سيد بن مالك الألباني في المدحم لا طبعا ما يستحق إذا لا أحب البصر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نوك البيت هذه الزيادة من ذلك في خطبة الحج ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من المسألة كيف نستعيذ نبي كل شرورنا أو من سيئات أعمالنا ألا يعد ذلك في أمة أنه يستعيذ من شرور نفسه وسيئات أعماله نقول الأول إنما نحن من ذلك أمة لا نحن بما يتحمل من سبع ماذا أمة وهذا أسلوب أساليب القرآن الكريم كما قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك يعني من ذنوب أمتك أنه يكون ذلك تواضعا وعظما لنفسه كما يرى نفسه في تقديره أبدا وإن كان هو محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حمدا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويرى انه لا يهتم له مستحقة الهداية طالبة كما قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويذل من كان طالبا للضلالة مريدا له كل من كان في الضلالة فليمد له الرحمن مدا قال وحده لا شريك له إن خطبة الليلة فيها تشهد فهي كاليد من الماء يعني لا ينتفع بها وأشهد أن محمدا ما الذي يريد المرأة وهي العين والاستحاضة والنزال. متى الأولى وهي ثلاث حصرة وهي ثلاث أقرب لما دل على ذلك الاستقراء وتتبع عديد السنة. فنحن لما جينا نقرأ القرآن ونتتبع عديد السنة وجدنا أنها لم تسمى لنا إلا هذه الثلاث الحيث أليس إذا حاضرتم تصلي ولم تقم. فلذا قال لها التي لا تسقي الحاضر يا أتى إني حاضر حيثة شديدة فلا أخرى. إذا دمت الأحاديث على أن الإمام تتبع على المرأة هي ثلاثة حقا انتقاء وتتبع هذه الشريعة ويسمعها من عندك فإن أهل العلم يقرؤوها ثلاثة ولا تذكر لها رابعة. الأول الحي، لا هو الحي لا من طاقة ولا إطار طاقة ولا يقال طبيعي منه. أن طبيعي من الطبيعة يرجع إلى الطبيعة كأنه من فعل الطبيعة، ولكن طبيعي هو ينزل من فوق الطبقة طبيعي عن الخلق والجن. فالطوارئ تقول طبيعي لا من طبيعي يلقيه الرحمة يلقيه ماذا؟ الرحمة في أوقات معلومة معتادة إذا بلغت المرأة لا طبعه يرحيه الرحم في أوقات معلومة معتادة إذا بلغت المرأة. هذا التحريف وإلى قولنا المرأة فلا عبرة بالذي ينزل على ماذا؟ على الطفلة التي لم تنزل والتي لا تعود هذا الدم نفسي لأن الخلق إنما ينزل على المرأة. واضح ثانيا قولنا دم طبيعي يعني ليس له سبب فالدم الذي ليس له سبب فإنما ليس حيضا لأن الاستثناء تكون ضربتها بالحيض الدنيا أو في الدنيا. يعني لما ينزل على المرأة يقطع رجوله تورمات جسمية من آلام أو وجع في بعض الأماكن أو المواضع في البدن كآلام في الظهر أو في البطن. واضح؟ فهنا سؤال هل من حيث الحكمة ما هي حكمة أن ينزل هذا الدم على المرأة؟ Thank you. بمعنى ان هؤلاء على أن منع هذه العبادة لك كذا والخلاء فرع من الأصل والخلاء فرع من الأصل فدل على أن الأصل أنها متعبدة مخلفة والفرع على ذلك المنع فمن منع هذا يجب منه وكذا ما يدل على أنها مكلفة متعبدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عبيد لما ولدت بأن تغتسل وتهل بالحج قلت عليه ومن منع الحائض من عباده فعليه ولا ينبغي التكبر في هذا الباب لأن المرأة أحوص ما تكون أحوص ما تكون زمن الحيض إلى كل عبادة لتعوض بها ما يفوتها من الصلاة والخوف وقد أدان الله بألف إلى كلمة لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قصاص عقل وإن وبين أن الإحصان دينها في أنها إذا حاضت لا تقصد لنفسها المرأة إلى أن دينها ينقل بمقتضى أنها صحيح فعليها أن تعوض ما يفوت عليها من دينها في هذه الفترة على وجه الخصوص مثلا بقراءة القرآن مثلا بذلك من القرب والصالحات الأخرى وهذا معنى ينبغي أن تتأمل أن تتأمل المرأة واضح لأن من الناس المستكبر فمنع الحائض من القرآن مثل مثل من يصوم ومنع من الفطر ومن دخول المساجد ومن هذا تسجد غير محمود حتى وصل الامر بالمرأة في من هذا التشرف انها لا تقصي ما يفوت عليها من الحج. اي والله ولقد علمنا هذا ان نسية كن زهرا فما كنا يقدمن ما عليهن من الخوف باعتقادها ان الحي يسقط العبادة مطلقا فكأنها في زمن الحج لا وجود لها وهذا من شأن هذا من عند اليهود اليهود كانت المرأة إذا حاضت يدخلونها في الجبال وهذا موجود في طائفة يهودية اليوم تدعى طائفة الثانية طيب لكن المقدمة الثانية المقدمة الأولى عرفنا للحائض مكلفة بدعة فمن منعها من شيء فعله الدم طيب لا في المقدمة الثانية قياس الحائض على الدم قياس فاسد بعض الناس يمنع الحائض من العبادة يمنع عليه يقول على الدم يمنع عليه هل هذا صحيح؟ لا هذا قياس فاسد لا تقاس الحائض على الدم أولا لأن الدم أمره من الدم يمكن ان يرفع جنابته ليبيع الان اما الخير فشيء كتبه الله وليس بيد المرء في الحديث البطش ليس الخير في يده يعني لا تثبتون عقرا الحيث لكن الجنوب يملك امر ماذا لكن الخير له اوصاف معتاده مالوف ولا يخاف اذا كان نقطه القياس بنقول بصيغه القياس مع الفارق يعني في فرق ما بين النقيض والنقيض عليك لا يفتح بالنسبه لي الحي أثر الجنابة طاهرة. بينما دم الحي هو أثر الحي ماذا؟ ملء. صيام الجلد صحيح. وصيام الحيض حائض فاسد باطل. الجلد لو صام ثم تبين له انه جلد اعاد الصلاة. الجلد اذا صام لم يعلم انه جلد اعاد الصلاة. والحائض اذا صلت لم تعلم انها اعادت لا تؤمن. المني وهو اصل الجنابة حكم في تطهير بالفرق او نحو ذلك. بينما الحيض شدد الشرع في تطهير. الجلد يجوز ان يجامع اهله. الجلد يجوز ان يجامع اهله. لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نساء جميعا بغرس واحد. بينما الحائض يحرم جماعها. صلاح الجلد جائز وصلاح الحائض حرام. الحيض لا يفسد الحج. والجنابة اذا كانت من جماع تفسد الحج. الجنابة تفسد الرجل يقظة وسلاما واختيارا. لكن الحيض لا يفسد المرأة الا جبرا. إذا هذه عشرة قروض بين الحائض والجنب تفسد الايه؟ تفسد القياس. فيجي واحد يقول لنا المرأة لا تدخل المسجد قياسا على الجنب لأن الله قال ولا جنب إلا عادل سبيل أساسا فجر. نقول له لا الحائض غير مسلم. طيب القسمة الثالثة قياس النساء على الحائض. قياس النساء على الحائض. قلت وقياس النساء على الحائض قياس صحيح. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدتي عائشة رضي الله عنها لعلك نسيتي. لعلك نسيتي. قوله لعلك نسيتي يعني لعلك تخطي. فلما سمى صلى الله عليه وسلم الحيض ذاتا دل على اشتراط احكامهما او تغيير احكامهما. لان الاشتراط في الحكم يقتضي الاشتراط في الحكم. فلما سمى الحيض ذاتا دل على ان الحائض لم يتبع احكامهما واحده الا ما خلق الدنيا. انتهينا الان من المقدمات. ليكون موعدنا بعد المغرب مع اول باب من ابواب الكتاب المبارك الا وهو باب الحيض. لا الحيض بعد ان عرفنا الان الحيض والامتثال والاستحاضه. ثم فرقنا بين هذه الثلاث. ثم ذكرنا ثلاث مقدمات واضح. فكل ما سمعناه الان انما هو مقدمه ليس الا دراستنا. ويحسن ان يقوم علم طالب العلم على مثل هذه المقدمات لانها تم قاعده او كالسريكه المعنويه في الارض كما قال الامام الشيخان رحمه الله. من محمد وعلى آله وصحبه.